قد نادى ودعا عباده المؤمنين بنداء ودعاء خاص، فقال عز وجل في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دعوة إلى تقوى الله وإلى النظر والاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي عبر عز وجل عنه بلفظ غد تدليلا وإشارة إلى شدة اقترابه. نأخذ حضراتكم في رحلة قصيرة نرى ونطالع ونتمثل ونتذكر بعضا من مشاهد هذا اليوم الثقيل الذي يجعل الولدان شيبا. نتخطى ونتجاوز الكثير من المشاهد التي لا يخطر مدى هولها على عقل ولا قلب بشر، ونبدأ أولى مشاهدنا إخوة الإيمان بمشهد بعثرة القبور وقيام الناس لرب العالمين. نبدأ وقد نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. القبور وقد انشقت عن الخلائق فقاموا في فزع وذعر وهول ورعب لا مثيل ولا شبيه ولا نظير له، لا مثيل ولا شبيه ولا نظير له. يقول الكافرون هذا يوم عسر. تنشق القبور عباد الله، وأول من ينشق عنه القبر وأول من يقوم من قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم. تنشق القبور عباد الله، ويخرج الناس منها حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. ألا وإن أول من يكسى من الخلائق هو الخليل إبراهيم عليه السلام، ذلك أنه أول من جرد من ثيابه في سبيل الله حين عراه المشركون منها كي يقذفوه في النار، فكانت عليه بردا بأمر الله وسلاما. يقوم الناس من القبور عباد الله في ندم وخوف شديدين وعلى تباين واختلاف عظيمين. المؤمنون يودون أن لو ازدادوا إيمانا وطاعة وإحسانا، الكافرون يودون أن لو آمنوا ولو لم يفرطوا في جنب الله ولم يكونوا من الساخرين. العصاة يودون أن لو تابوا من ذنوبهم ومعاصيهم. المنافقون وقد اندسوا وسط المؤمنين ظانين ومعتقدين أن نفاقهم، أن خداعهم، أن حيلهم قد انطلت على الله في الدنيا، فيريدون أن يستمرئوه وأن يستمروا في النفاق والخداع في الآخرة أيضا. الملوك والأمراء والحكام والرؤساء، الظلمة الفسقة المتألهون، وقد حشروا ذرا يعني نملا صغيرا يوطع بأقدام الخلائق في أرض المحشر، فالجزاء من جنس العمل. كانوا في الدنيا يتكبرون، كانوا في الدنيا يتجبرون، كانوا في الدنيا يتعاظمون، وجزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. يحشرون صغارا بعد أن كانوا كبارا في الدنيا، مهانين في الآخرة بعد أن كانوا يحتقرون الناس في الدنيا، يوطؤون بالأقدام بعد أن كانوا يطؤون الناس بأقدامهم في الدنيا. وتخرج من النار كتلة لها عمق يتكلم قائلا: أوكلت بالطغاة، أوكلت بالمتكبرين، أوكلت بالمتجبرين. ثم يلتقطهم كما يلتقط الطائر الحباء ويهوي بهم في قاع جهنم. وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث أخرجاه في الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم الناس من القبور عباد الله، فإذا الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يقومون على أرض يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، بيضاء عفراء أي بيضاء بياضا غير ناصع، كقرصة نقي أي كالخبز الأبيض إذا ما دخل النار فتغير لونه بفعل الحرارة، ليس فيها معلم لأحد أي ليس عليها أثر لقدم مخلوق، حيث لم توطأ قبل هذه اللحظة. تقومون على هذه الأرض والتي تعرف بأرض المحشر، وما سميت بهذا الاسم إلا لأن الخلائق تزدحم فيها ازدحاما وتحشر فيها حشرا. تقومون في مقام عصيب وكرب شديد 50,000 سنة، 50,000 سنة بلا طعام، 50,000 سنة بلا شراب، 50,000 سنة في ازدحام عظيم، 50,000 سنة بلا ظل. قدمت الشمس من رؤوسهم قيد وقدر ميل واحد، فلا ندري أميل المكحلة أم ميل المسافة عناه وقصده صلى الله عليه وسلم. وأيما كان عبد الله فهو قرب عظيم جدا، جعل الناس يغرقون في عرقهم كل بحسب ذنوبه، فآخذه العرق إلى كعبيه، وآخذه العرق إلى ركبتيه، وآخذه العرق إلى حقويه يعني وسطه، فآخذه العرق إلى منكبيه أي أكتافه، فملجمه العرق إلجاما، فهو يغرق في عرقه. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه وأنفه، ولا ظل يومئذ إلا من أظله الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله، فظل الله بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يقومون في هذا المقام العصيب 50,000 سنة، ما يتخيلون معها أن هناك عذابا أعظم من هذا العذاب، فينطلقون إلى الأنبياء يستشفعونهم تباعا كي يبتع الله بينهم فصل القضاء والحساب. ينطلقون إلى أبيهم آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله كي يبدأ بيننا فصل القضاء والحساب؟ فيقول آدم في فزع وذعر عظيمين: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ويذكر أنه قد أمر ألا يأكل من الشجرة فعصى وأكل، ويقول فزعا مرعوبا: نفسي نفسي نفسي، غيري غيري غيري، أينطلقوا إلى غيري؟ وينصحهم أن ينطلقوا إلى نوح عليه السلام أول رسل الله إلى أهل الأرض، والذي يذكر مثل مقولة آدم، وأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر أنه قد دعا على قومه وجادل ربه في ابنه الكافر كنعان، ويقول فزعا مرعوبا: نفسي نفسي نفسي، غيري غيري غيري. وينصحهم أن ينطلقوا إلى الخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، والذي يذكر مثل مقولة سابقيه، ويذكر أنه قد كذب 3 كذبات هي من أساليب المعاريض المباحة، فيها مندوحة أي بديل شرعي حلال يغني عن الكذب. كذب الخليل 3 كذبات مباحة، وبالرغم من هذا فهو يخافها على نفسه ويقول: نفسي نفسي نفسي، غيري غيري غيري. وينصحهم أن ينطبقوا إلى الكليم موسى، والذي يذكر مثل مقولة سابقيه، ويذكر أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وينصحهم أن ينطلقوا إلى الوجيه عيسى، ولا يذكر صلى الله عليه وسلم ذنبا للمسيح عليه السلام، ولكن المسيح عليه السلام ليس أهلا لهذا المقام المحمود، مقام الشفاعة الأولى، فينصحهم أن ينطلقوا إلى عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى محمدنا صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أنا لها أي أنا صاحب هذا المقام. ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم حتى يأتي تحت العرش فيخر لله ساجدا، ويفتح عز وجل عليه من حسن الثناء والمحامد ما لم يفتح على بشر ولا مخلوق من قبله. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم أولى شفاعاته، فيقبل الله شفاعته ويقول: أنا نازل لفصل القضاء. وأشرقت الأرض بنور ربها، أرض المحشر وقد أشرقت بنور الجبار تبارك وتعالى. يقدم عز وجل قدوما يليق بجلال ذاته، يحمل عرشه يومئذ ثمانية. أخرج الإمام أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين نهاية طرف أذنه إلى كتفه طول عنقه، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يأتون حاملي عرش الرحمن يوم القيامة. أرض المحشر في ترقب وانتظار، في سكون مطبق، في سكون تام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سكون تام، سكون مطبق، الأنفاس قد حبست، الدماء في العروق وقد جمدت، العيون في مآقيها وقد تحجرت، انتظارا لما يستجد من أحداث عظيمة مروعة. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. يضع عز وجل كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يهتف في الناس بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أيها الناس، إني أنصت لأقوالكم وأرى أعمالكم منذ خلقتكم، فاسمعوا لي وأنصتوا، فإنما هي أعمالكم تقرأ عليكم وصحفكم تنشر لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يؤمر بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، يعني سلسلة تقاد منها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى يستطيعوا أن يتحكموا فيها، فقد غضبت لغضب الحق تبارك وتعالى، فتزفر في الخلائق زفرة وتشحق فيهم شهقة تجعل الخلائق يركب بعضهم بعضا. قال تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية يعني واقعة على ركبها، لا تستطيع الأقدام أن تحمل الناس من هول الموقف. ينادي تبارك وتعالى عباده المرسلين: ماذا أجبتم؟ كيف كانت استجابة أقوامكم لدعوتكم ورسالتكم؟ ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، لا نتذكر. من هول الموقف، فيوجه عز وجل السؤال إلى الخلائق يلفحهم بصوت غضوب قائلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. أصاموا وصلوا وحجوا وزكوا للشيطان. هذا هو مفهوم العبادة القاصر عند عوام المسلمين، بل عند السواد الأعظم من المسلمين. لا يرون العبادة إلا صياما وصلاة وحجا وزكاة. غاب عنهم أن مفهوم العبادة يتسع ليشمل كل صغيرة وكبيرة في الحياة، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوا الشيطان، فإن طاعة غير الله تبارك وتعالى في معصية تعد عبادة لهذا الغير أيا كانت منزلته ومكانته وعلو وارتفاع شأنه، بل إن من أطاع هواه ونفسه في معصية الله عز وجل وكان هذا حاله على الدوام، فإنه يكون قد اتخذ نفسه وهواه إلها من دون الله، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال الإمام مالك في تفسيرها: هو من يأمره هواه بمعصية فيركبها، أي يكون هذا حاله وديدنه دوما. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرين أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. إنهم يرونها عيانا بيانا ليست غيبا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ثم يأمر عز وجل بوضع الموازين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وننتقل إخوة الإيمان إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الميزان. ملك موكل بالميزان، هذا الملك ينادي على كل إنسان باسمه، والمنادى يعرف نفسه ولو تشابهت الأسماء. ينادي على كل إنسان باسمه كي يتحدد مصيره اللانهائي السرمدي. الناس في هم وغم وذعر ورعب لا مثيل ولا شبيه له. كل إنسان ينتظر أن ينادى على اسمه كي يتحدد مصيره إلى ما لا نهاية. الهم والغم والكر يبلغ بالناس المنتهى. يلقى الخليل إبراهيم في هذا الموطن العصيب أباه آزر وعليه قترة وغبرة، فيقول له الخليل عليه السلام: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له آزر: فاليوم لا أعصيك. فيقول الخليل إبراهيم: يا ربي، أما وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل له: يا إبراهيم، إن الجنة حرام على الكافرين، انظر تحت رجليك. فينظر تحت رجليه فإذا هو بذيخ منفطخ، إذا بأبيه وقد نسخ وحول ضبعا، لأن الضبع هو حيوان أحمق، بل من أحمق الحيوانات، لا يهتدي إلى ما يصلحه في معايشه. انظر تحت رجليك فإذا هو بذيخ منفتخ، أي أباه وقد مسخ ذيخا أي ضبعا، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في نار جهنم. حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الملك ينادي: أين الخاسر الهالك فلان ابن فلان المضيع عمره في سوء العمل الممني نفسه بطول الأمل، فيؤتى به مبهوتا مخذولا على رؤوس الخلائق، لا تكاد قدمه تحمله من هول الموقف، فيوضع في الميزان، والمرء سيوضع بكليته في الميزان بجسده وصحيفة أعماله. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يوضع في الميزان فتخف موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تخف موازينه والعياذ بالله، ثم تلوي الملائكة ذراعه اليسرى كي تناوله الكتاب بشماله، فترتد في قلبه حسرات لا تخرج أبدا. انظروا عباد الله إلى تعبير القرآن ووصفه، وهو يعكس لنا الحالة النفسية التي يعيشها ويستشعرها ذلك التعس الآخذ كتابه بشماله والعياذ بالله. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. كلنا نعلم أن أخذ الكتاب إما أن يكون باليمين، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، وإما أن يكون بالشمال والعياذ بالله. فهل هناك صنف ونوع ثالث من الناس يأخذ الكتاب وراء ظهره؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، إما يمين وإما شمال، فهل هناك من يأخذ الكتاب وراء ظهره؟ كلا كلا، إنه من أهل الشمال، تخف موازينه ويعطى الكتاب بشماله والعياذ بالله، فيعقد ويشبك كلتا يديه اليمنى واليسرى بالكتاب خلف ظهره حتى لا يرى أحد من الناس أين أخذ كتابه، لأنه كان في الدنيا شريفا ذا مال، كان وجيها ذا سلطان، كان عالما يشار إليه بالبنان. ولأنه من أهل الذلة والخزي والشمال، فإنه يعقد ويشبك كلتا يديه اليمنى واليسرى بالكتاب خلف ظهره ذلا وخزيا وعارا وخجلا، يتوارى ويتخفى بهذا الصنيع حتى لا يعلم أحد من الخلائق أين أخذ كتابه، يتخفى بهذا الصنيع. ولكن الملك لا يدعه وهذا التخفي، بل يفضحه على رؤوس الخلائق مخرجا ما كان ينوي إخفاءه: ألا إن فلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فترتد في قلبه حسرات لا تقارنها الحسرات السابقة، تزداد عليه هذه الحسرات الرهيبة حينما يسمع ويرى أحد الناجين، أحد أصحاب اليمين، وقد وضع في الميزان فدخلت موازينه وأعطي الكتاب بيمينه، ونادى الملك على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فيخرج في حال جعلني الله وإياكم من أصحاب هذا الحال، يخرج في حال مغاير تماما لحال هذا الشقي التعس، ذلك التعس يخفي كتابه وراء ظهره ذلا وخزيا وعارا وخجلا، يتوارى بهذا الصنيع. أما هذا الفائز الناجي فإنه يعلن فوزه ونجاته، يعلن غبطته وسعادته على مرأى من الأشهاد على رؤوس الخلائق، يلوح بالكتاب فوق رؤوس الأشهاد: ها أمقرأ كتابيها إني ظننت أني ملاق حسابيها. ظننت أي تيقنت، كنت موقنا أنني سوف أقف هذا الموقف، فأعددت لهذا اليوم عدته وأخذت له أهبته، ويكفينا أن نعلم فهو في عيشة راضية. غبطة هذا وسعادته وشدة فرحه بالفوز والنجاة تزيد من حسرات وحزن وكمد الآخر: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. حسرات رهيبة، ولا أحد يستشعر حاله ولا أحد يهتم بأمره، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حضر الناس ما يشغلهم، ثم يساق ذلك التعس إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الحساب. ومن نوقش الحساب عذب. إذا قدم الكشف عبد الله وسألك الله عن هذا: كيف اكتسبت هذا؟ ومن أين لك هذا؟ وأين أنفقت هذا؟ وكيف جاءك هذا؟ من نوقش الحساب عذب لا محالة. ننتقل إلى مشهد الحساب عباد الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد سيلقى ربه يوم القيامة فيقول له الله: أيفل، يعني يا فلان، أيفل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والأنعام والإبل وأذرك ترأس وتربع، تكون ذا مكانة ورياسة في قومك، تأخذ مرباع الغنائم لسادة القبائل، فيقر العبد بنعم الله. ومن ذا الذي يجحد نعماء الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقر العبد بنعم الله، يقول: بلى يا ربي. فيوجه عز وجل إليه سؤالا شديدا رهيبا. هذا السؤال سوف يوجه إلى كل منا: أظننت أنك ملاقي؟ أكنت تعلم أنك سترد إلي وتقف بين يدي؟ أحاسبك على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير. والقطمير عباد الله هو ذلك الغلاف الرقيق الذي يغلف نواة التمرة، إذا ما فتحت تمرة فإنك تجد حول نواتها غلافا أبيضا رقيقا، هذا هو القطمير الذي سوف تسأل عنه وتحاسب عليه. أظننت أنك ملاقي؟ فماذا يقول؟ فماذا ستقول عبد الله؟ والأعمال ستكون حاضرة، والصحف ستكون منشرة، فيها كل ما عملته من خير أو شر أحصاه الله ونسوه. أظننت أنك ملاقي؟ فماذا يجيب وهو لم يستعد؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول عز وجل له: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. فترتد في قلبه حسرة لا تخرج أبدا، إذ نساه أرحم الراحمين ورب العالمين. يضحك صلى الله عليه وسلم بأسى. وهذا حديث أخرجه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا: أتدرون مما أضحك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أضحك من مخاطبة العبد ربه وقد أيقن أنه قد هلك، يقول: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول عز وجل: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا لا أعترف بما في هذه الصحف، الملائكة قد افترت وزورت علي، الملائكة مستعصداني، أما إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. فيقول عز وجل له: الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الإمام الحسن البصري: عدل فيك والله، عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيتفكر العبد في نفسه: ومن ذا الذي يشهد علي من نفسي؟ لقد نجوت. هكذا يظن ويعتقد، فيختم الله على فيه يجعله أخرسها، ثم يقول لأعضائه وجوارحه وأركانه: انطقي بما عمل. فتنطق الجوارح والأعضاء والأركان بكل جريمة اقترفها وكل معصية ارتكبها، تنطق يده أنها امتدت إلى الحرام، ورجله أنها سعت إلى الحرام، وعينه أنها أبصرت الحرام، وأذنه أنها استمعت إلى الحرام، وجلده أنه لامس الحرام. تنطق الجوارح والأركان بكل جريمة اقترفها وكل معصية ارتكبها، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعاد متكلما، فيقول وقد انفجر باكيا، يخاطب أعضاءه: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، أنا كنت بكذب في محاولة لإنقاذكم أنتم. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون، أي وما كنتم تتوقعون، وما كنتم تتخيلون، وما كنتم تتصورون، وما كنتم تستترون، يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين. سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم تصدر الأوامر الإلهية الرهيبة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول ابن عباس: فيبتدرها 100,000 ملك يسوقونه إلى ذلك المصير الذي حذر الله تبارك وتعالى منه عباده المؤمنين. فقال عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يساق إلى ذلك المصير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته مرارا وتكرارا في صحيح مسلم والبخاري ومسند أحمد وغيرهم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يحمن حولها ويقعن فيها وهو يذبهن عنها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، أي أدفعكم عن النار، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلموا عن النار، هلموا عن النار، فتغلبونني وتقحمون فيها. يساق إلى ناحية الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحمون، لا بارد ولا كريم. اللهم أجرنا من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته وآل بيته الطاهرين، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر ليس للمخلوق أن يقسم بغير الخالق تبارك وتعالى، ومن أقسم أو حلف بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك شركا وكفرا أصغرين، وكفارته كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. فليس للمخلوق إذن أن يقسم بغير الخالق تبارك وتعالى، ولكن للخالق عز وجل أن يقسم على مخلوقاته بما يشاء من مخلوقاته. وهو تبارك وتعالى حينما يقسم بشيء من المخلوقات فإنما يريد أن يلفت نظرنا ويجذب انتباهنا إلى عظيم شأن وأهمية ذلك المقسم به. وهو تبارك وتعالى هنا يقسم بالعصر، فهل للعصر أهمية عظيمة حتى يقسم الله تبارك وتعالى به؟ نعم، فالعصر إشارة إلى وحدة الزمن، والزمن هو عمر الإنسان، وعمر الإنسان هو رأس ماله وأساس تجارته في سوق الحياة الدنيا. إن أنفقه وضيعه في تجارة رابحة رائجة مع الله فاز ونجا في الدنيا والآخرة، وإن أنفقه وضيعه في تجارة كاسدة دائرة مع النفس والهوى والشيطان خاب وخسر في الدنيا والآخرة. قسم عظيم يتبعه تبارك وتعالى بتقرير حقيقة أخرى عظيمة، وما من قسم في القرآن، إخوة الإيمان، ما من قسم في القرآن إلا ويتبع بتقرير حقيقة، والحقيقة هنا مؤكدة بأداة التوكيد: إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خاسرون، كل الناس هالكون، كل الناس سوف يلاقون ذلك المصير المظلم الذي أسلفنا ذكره منذ قليل. يحدث في النفس نوع من الفزع والجزع. كل الناس خاسرون، كل الناس هالكون، أما من سبيل للخروج من ذلك الهلاك والخسران؟ فتأتي أداة الاستثناء إلا، تأتي بمنزلة طوق نجاح ألقي لمن أشرف على الغرق. إلا من، إلا من، حتى نتمسك ونعتصم بما تمسكوا واعتصموا به، فتكون الإجابة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما من آية إيمان، إخوة الإيمان، إلا ويقترن الإيمان بالعمل الصالح. ذلك أن الإيمان قول وعمل، ذلك أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ذلك أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ولا انفصال بينهما. وليس الإيمان والعمل الصالح فحسب هو سبيل النجاة من ذلك الخسران، لأن الإيمان والعمل الصالح خير في خاصة ذات الإنسان، خير لا يتعدى إلى الغير مباشرة، ومن أراد أن ينجو من الهلاك والخسران فلا بد وأن يتعدى خيره إلى غيره، لا بد وأن يتعدى نفعه إلى مجتمعه. وهذه نسوقها لأولئك الذين يقولون: وهل نحن الذين سنصلح الكون؟ نقول: نعم، إذا أردت أن تنجو من الخسران والهلاك فعليك أن تأخذ بأسباب إصلاح الكون، أما تحصيل النتائج فليست إليك، فأنت متعبد بالأخذ بأسباب إصلاح الكون، فرض عليك وليس سنة مستحبة، بل هو واجبك الذي سوف تسأل عنه، الأخذ بأسباب إصلاح الكون. ولهذا قال عز وجل: وتواصوا بالحق. خير يتعدى إلى الغير، نفع يتعدى إلى المجتمع. وتواصوا بالحق، وصوا أنفسهم بكل حق وخير، تناصحوا فيما بينهم، ائتمروا فيما بينهم بالمعروف، وتناهوا عن المنكر. وليس الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق فحسب هو سبيل الخروج من ذلك الخسران، بل وتواصوا بالصبر. وهنا إشارة لطيفة من الله عز وجل، حيث أتبع تبارك وتعالى التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، لأن من حقوق التواصي بالحق أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين، وظيفة صعبة وشاقة جدا، وظيفة امتلأ طريقها بالظلمة المتألهين الذين قد ينكلون بك، قد يفتكون بك، قد يفقدونك مالك، قد يفقدونك حريتك، بل قد يفقدونك حياتك إذا ما قمت تأمرهم وتنهاهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: وتواصوا بالصبر، أي صبروا أنفسهم على ما يمكن أن يلقونه من عنة ومشقة وتعذيب من قبل المأمورين بالمعروف المنهجين عن المنكر. سورة عظيمة يقول بشأنها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على الناس غير هذه السورة، يعني سورة العصر، لوسعتهم، أي لكانت كافية شافية حاوية لكل معاني الخير والنجاح في الدنيا والآخرة. وصدق الإمام الشافعي في مقولته: فالسورة تدعو الناس أن يفيقوا من غمرتهم التي هم فيها ساهون، أن يستفيقوا من غفلتهم التي هم فيها سادرون، أن يلتفتوا وينتبهوا إلى رؤوس أموالهم وأساس تجارتهم في سوق الحياة الدنيا، يعني أعمارهم، وألا يضيعوها وألا ينفقوها إلا في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، مبينة لهم أن هذا هو سبيل النجاة من الهلاك والخسران، وما عداه سبب مفض لكل ذلة وخسران. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني نعمتين مفرط فيهما كثير من الناس، خاسر فيهما كثير من الناس، غافل عن أهميتهما كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فليأخذ كل منا إخوة الإيمان من صحته قبل سقمه، ومن فراغه قبل شغله، ومن غناه قبل فقره، ومن شبابه قبل هرمه، ومن حياته قبل موته. فليأخذ كل منا من نفسه لنفسه، فوالذي لا إله غيره ما بعد الموت من مستعتب، لن يعتب الله على أحد، لن يقول عز وجل لأحد بصيغة العتاب لما فعلت كذا، ولكن بصيغة الجزم والتوكيد أنت فعلت كذا، وهذا وقت الإدانة والحساب. هو الذي لا إله غيره، ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. عباد الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تمنيك بالدنيا وقد علمت أن الخير فيها ترك ما فيها، فاغرس أصول التقى ما دمت معتقدا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريض إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.